أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. علمنا ليلة البارحة من الآيات التي قبل هذه الآيات التي قرأت توجيه الله تعالى عباده إلى أن يسلموا وجوههم إليه وأن ينيبوا إليه عز وجل، أن يتوبوا إليه عندما يقترفون بعض الخطايا والذنوب، لأنه جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ولأنه جل وعلا غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله تعالى يدعو عباده ويندبهم إلى أنهم متى ما وقعوا في الذنوب والآثار أن يسرعوا الفيئة إليه وأن يميلوا من الباطل إلى الحق. قال تعالى: واتقوه، خافوه، لأنه شديد العقاب. وأقيموا الصلاة، ندبهم ودعاهم وحثهم وأمرهم بإقامة الصلاة لأنها عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقد علمنا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال جملة تكتب بماء الذهب فيما يتعلق بأمر الصلاة: إنه لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه أنه قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. الفرق الذي بيننا وبينهم، هذا الضمير يعود إلى غير المسلمين. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. والله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه رأى رجلين ورسول الله بمسجد الخيف في عام حجة الوداع، الرجلان قائمان لم يصليا مع رسول الله وهما في منى في عاصمة الإسلام الأولى وفي يوم الحج الأكبر، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته استقبل الناس بوجهه، وكان من داب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ما فرغ من الصلاة يستقبل الناس بوجهه، لا يظل في مصلاه مستقبل القبلة، وإنما كان صلوات الله وسلامه عليه يعطي وجهه لمن خلفه، وهذه هي السنة، ويتريث قليلا ويذكر الأذكار الواردة عنه: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهو جالس لا ينهض للصلاة نافلة ولا يبقى مستقبل القبلة ولا يرفع يديه عقب الصلاة كما يفعل كثير من المسلمين اليوم. الإمام على جلسته متى ما انتهى من الصلاة ظل وهو جالس رفع يديه دعا، والمامومون خلفه يدعون ويجهرون، ليس من السنة وليس من داب صاحب هذا القبر. الدعاء طاعة وعبادة، ولكن لكل مقام مقال. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، عندما يضع جبهته في الأرض لمولاه وسيد الخلق وأفضلهم، كان إذا فرغ من صلاته وهو الذي يبين لنا الطريق استقبل. أقول لا كما يفعل بعض الأئمة اليوم يظل جالسا مستقبل، لا، إنما عليه أن يلوي وجهه حتى إذا ما دخل إنسان المسجد علم أن الصلاة قد انتهت. ثانيا يسبح يهلل يكبر بعدما يستغفر: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر 33 مرة، هذه 99. يكمل النبي 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، يفعل ذلك رسول الله ويفعل ذلك المأمومون بعده، لأن في ذلك ثوابا عظيما لا يقدره أحد، لكن الشيطان لعنة الله تعالى عليه لا يريد لنا الثواب، ولذا يأتينا ببعض الأمور حتى نبتعد عن هذا الثواب العظيم الذي بينه سيد الخلق. فإن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الشيطان الرجيم لا يريد لنا هذا، ولذا تجد البعض منا متى ما سلم أخذ نعله وانصرف، البعض منا متى ما سلم وانتهى قام وأتى بركعتين حتى يذهب الوقت. البعض منا وبأئمتنا إذا سلم رفع يديه يدعو والمسجد كله يضج بالدعاء، يفوتنا هذا الثواب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التفت النبي بوجهه وإذا برجلين قائمين ما صليا معه، دعا بهما فأتيا إليه ترتعد فرائصهما وجل وخوف، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ المعنى أن من لا يصلي ليس مسلما. الإسلام ليس انتماء بهوية ولا ببطاقة ولا بدفتر عائلي. مسلم، تعال انظر إلى المسلم، أيعمل ما يعمل المسلمون؟ لا صلاة لا صيام لا طاعة، لا تراه في المساجد، لا تراه مصليا، تجاوره عشرات السنين وهو في بلاد الإسلام، ما تراه قد استقبل القبلة إلا إذا كان يوم الجمعة فقط. وهل الصلاة فرضها الله وأوجبها علينا يوم الجمعة فقط، أم أن الصلاة أوجبها الرب جل وعلا في اليوم 5 مرات: ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، مع النوافل تنفل ما شاء الله لك. ولذا قال النبي للرجلين: ألستما برجلين مسلمين؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، هم بمنى، وظن أنهما إذا أتى إلى مسجد الخير لا يدركان النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أتى إلى المسجد ووجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وقد صليا في رحالهما، توقف عن الصلاة إلى أن انتهى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام ولحظهما رآهما قال لهما هذه العبارة: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فأرشدهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يعمله من صلى ثم أتى إلى مسجد جماعة ووجد الجماعة يصلون، ماذا يعمل؟ أنت صليت في بيتك ظنا منك أنك لا تدرك الجماعة، وعندما أتيت إلى مسجد الجماعة وإذا بهم يصلون ما انتهوا من الصلاة، ماذا تفعل؟ وماذا ينبغي للمسلم أن يفعل؟ وبماذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذين الرجلين أن يعملا؟ قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه. سبق أن صليا، ومع ذلك قال لهما صليا معه، فإنها لكما نافلة. الصلاة التي صليتموها أولا هي الفريضة، الصلاة الأخرى التي صليتموها مع الإمام هذه نافلة، ولو كانت بعد العصر، ولو كانت بعد المغرب، ولو كانت بعد الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى وإنما عمم. لأنك لو رأيت رجلا عاقلا بالغا مسلما عند باب المسجد والجماعة يصلون وهو واقف، ماذا تقول في شأن هذا المرء؟ تتهم بأنه كافر، أنه ليس بمسلم. ولذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العمل الجليل، قال: إذا أتيتما إلى المسجد ثم وجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ ولهذا يجب التنبيه والتحريض على إقامة الصلاة وملازمتها، فإن البعض من الناس يتهاونون في أمر الصلاة. أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بقية الأركان ليست بمهمة، صليت ما صليت، صمت لم أصم، أديت زكاة مالي لم أدي، لا حرج علي. العبرة بأنني أقول إني مسلم وأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ليس بإسلام، وإنما هذا استسلام. الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. المسلم إذا لم يصلي ليس مسلما. وقد أمرنا الشارع بأن ندرب أولادنا الصغار على إقامة الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، إذا بلغ الولد ذكرا أو أنثى سبع سنوات مميز، ليس بالغا ولم تجب عليه الصلاة الآن، وإنما هذا الوقت وقت التدريب والتمرين والتهذيب. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا عوده أبوه على الصلاة استمر على ذلك، وإذا عوده أبوه إلى الذهاب إلى المسارح والكبريهات ومواضع الفجور والفسوق استمر الولد على ذلك، وقال: أبي كان يفعل هذا. والولد لا يرى أن هناك من هو أفضل من أبيه، ولا من هو أعقل من أبيه، ولا من هناك أكثر رجولة من أبيه، ولا أعلم من أبيه، ولا أتقى من أبيه. فإذا كان الأب درب الولد على طاعة الله تعالى استمر الولد على ذلك إن شاء الله، وإذا كان العكس كان العكس. ولذا قال النبي: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وإذا ما ترعرع ووصل إلى العاشرة ولم يبق إلا على البلوغ إلا القليل، إن لم يصلي يضرب. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا كان ثم أولاد ذكور وإناث أو ذكور، المضاجع الفراش موضع النوم، لا نجعل الأولاد الصغار الذين بلغوا سن التمييز وأكثر من سن التمييز ينامون مع بعضهم البعض ويلتحمون، وإنما لهذا فراش وهذا فراش وهذا فراش، ولا سيما إذا كانت الفتاة البنات. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والولد إذا بلغ التمييز بدأ يعقل وبدأ يفرق، يعرف أن هذا ذكر وأن هذه أنثى وما إلى ذلك. لذا الله جل وعلا أمر وندب وحرض ودعا إلى إقامة الصلاة: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة منيبين إليه، واتقوا وأقيموا الصلاة. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين. فلو تأملت في الآية الكريمة قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه، الواو واو عطف، واتقوه أمر معطوف على من سبق، على ما سبق، وأقيموا الصلاة معطوف على ما سبق، أمر بالإنابة، أمر بالتقوى، أمر بإقامة الصلاة. ثم قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين، هنا نهي أفرده الله تعالى بالذكر. ما قال الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة واحذروا الشرك، أسلوب عربي، لكن قال الله تعالى منيبين إليه واتقوه بالعطف وأقيموا الصلاة، وأفرد هذا الأمر الهام بصيغة نهي: ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين، لأن هذا الأمر هام عظيم. الشرك عمل، إذا عمله العبد هدم إسلامه، لا يغفر الله له، لا ينظر الله إلى أعماله. جميع الذنوب والمعاصي التي يرتكبها المرء إذا وافى الله تعالى وهو على تلك الأعمال، سارق، زاني، شارب خمر، ذنوب كبائر عظيمة الله نهى عنها. الزنا فيه حد، إما جلد وإما قتل بالحجارة. شرب الخمر معصية، ذنب عظيم كبير فيه الجلد. السرقة معصية كبيرة من الكبائر نهى الله تعالى عنها، فيها قطع اليد. قتل النفس ذنب عظيم جليل كبير، إذا قتل متعمدا قتل. فإذا أو أن أولياء الدم إذا أرادوا عفوا، إذا أرادوا أخذوا القصاص، إذا أرادوا أخذوا الدية، إذا مات ولقي الله تعالى انتهى الأمر. لكن هذا الذنب الذي خصه الله تعالى بالذكر لأهميته، أفرده الله تعالى بهذه الصيغة، وبين الله جل وعلا في كتابه أن من وافاه وهو متلبس بهذا العمل الخطير الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ليست خاصة بقريش ولا بالجاهلية، وهذا القرآن الكريم يا إخوان أنزله الله تعالى على نبينا الأمين. لا يتصورن متصور أن هذه الرسالة، أن هذا الكتاب إنما وجهه الله تعالى إلى جماعة من العرب على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الأوامر النواهي موجه إليهم فقط. وكلام الله تعالى هذا لا يشمل من يأتي بعدهم. إن تصور متصور هذا التصور فإن تصوره خاطئ. هذه رسالة أنزلها الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يوم أن نزل عليه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. من ذلك اليوم إلى أن أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الكتاب ما بين هاتين الدفتين للزمن الذي كان على عهد النبي وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أقيموا الصلاة للصحابة فقط. إن قال لنا قائل هذا الأمر موجه إلى الصحابة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، موجه إلى أصحاب النبي، أيقبل منه؟ لو زعم هذا زاعم قال هذا قائل رددنا عليه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام منع جماعة الزكاة، قالوا لا نزكي. ما دليلكم على عدم الزكاة؟ قالوا قول الله خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. هذا خطاب فهموا أنه موجه إلى الجيل الذي كان مع رسول الله، وأصحاب النبي يفهمون غير هذا. هذه رسالة ليست للجيل القرن الذي كان فيه النبي فحسب، وإنما هذه رسالة موجهة إلى العرب، إلى العجم، إلى الأبيض، إلى الأسود، إلى من كان في زمن النبي، إلى من يأتي، إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء. وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء، ولا ينزل عيسى إلا بعد ما يتلوث الكون ويضطرب ويقع الشرك والفساد والبلاء، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام نزل وأخذ هذا الكتاب وعمل بهذا الكتاب، ولا يقول أنا أعمل بتوراة موسى، ولا يقول أعمل بالإنجيل الذي أنزله الله إلي وعلي، وإنما يحكم بهذا القرآن. فالذي يفهم أن هذه الأوامر وأن هذه النواهي إنما هي موجهة إلى جماعة فقط، ولذا لا تحمل على غيرهم، هذا صاحب هوى، هذا عليه أن يحقق الدين، أن يعلم أحكام الشريعة، حكمة التشريع. فإذا قلنا إن هذه الخطابات موجهة إلى قوم دون قوم، الأوامر لقوم دون قوم، يعني أننا اليوم لا يتوجه إلينا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. وإذا قلنا إن هذه الخطابات موجهة إلينا، بعضها إلينا وبعضها على غيرنا من الذين سبقونا، أيضا هذا أمر ليس بحقيقي ولا صحيح. أقول قال الله تعالى منيبين إليه، هذا أمر يشملنا جميعا، واتقوه يشملنا جميعا، وأقيموا الصلاة يشملنا جميعا، ولا تكونوا من المشركين، هذا للجيل الذي كان على عهد النبي، على قريش والجاهلية، لأنه لا يوجد شرك بعد ذلك. الدنيا مليئة بالشرك، اذهب إلى أي موضع شئت في العالم والله لتجدن عبادة غير الله، لأن الشرك عبادة غير الله. لو ذهبت إلى ما يسمى بتايلاند، أو ذهبت إلى بلاد الهند أو الصين، أو ذهبت إلى بعض البلاد الشرقية، صورة بوذا، صنم كبير، رجل عظيم بالذهب، يسجدون له، يركعون له، ينادونه، يعبدونه من غير دون الله. إذن الخطاب موجه إلى أولئك القوم، لا يتوجه إلى من كان في هذا العصر. لو ذهبت إلى بلاد الهند لوجدت أن الفرج يعبد، الذكر يعبد، الفرج المرأة يعبد، البقر يعبد، الشجر يعبد، حتى القردة والخنازير تعبد، وكل ما هو مادة عطاء، ما يعطي يعبد، الشمس تعبد، القمر يعبد، النار تعبد، لأنها تعطي عطاء، وما دامت تعطي عطاء وفيها قوة فهي تعبد. حتى الجرس تأتي إلى السوق وإذا بجرس في موضع بني له مسجد أو بيت، ترى الرجل العاقل الكبير يأتي ويأخذ الجرس، ويرنرن بالجرس، هذه عبادة، يعبد الجرس. فالخطاب الذي وجهه الله تعالى إلى عباده، هذا الخطاب منذ ذلك اليوم الذي نزل فيه هذا الخطاب إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، علينا أن نجتنب كل ما كانوا يعملون، وعلينا أن نعمل كل ما أمر الله جل وعلا عباده أن يعملوه. فقول الله تعالى: ولا تكونوا يا جماعة قريش الجاهلية الأولى، ما قال الله تعالى هذا، وإنما هذا الخطاب موجه إلى جميع عباد الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لأن هذا العمل الذي كانوا عليه والذي كانوا يفعلوه والذي حذرهم النبي منه، هذا التحذير يجب أن يجتنب ويبتعد عنه إلى أن نلقى الله تعالى بقلب سليم. لذا قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. والشرك عبادة غير الله مع الله، والجاهلية كانوا يعرفون الله ويعبدون الله ويعبدون غير الله، ولذا صاروا مشركين. الجاهلية كانوا يعبدون الله، نعم يعبدون الله ويحجون ويعتمرون ويطوفون بالبيت ويلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك لبيك، نحن أمرنا بأن نقول لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولكن الجاهلية يقولون ويلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ليتهم وقفوا، لكنهم يقولون إلا شريكا تملكه وما ملك. هذا الشريك أنت تملكه، سواء كان ملك، جني، حجر، صنم، أي شيء، هذا ملك لك، ولكن نحن صرفنا العبادة لهذا الشيء. لما الذي تملكه؟ لما صرفتم العبادة له؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ قالوا: لا، نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعرف أن هذه الأصنام أصنام خلقها الله، أن الملائكة عباد لله، أن الكواكب، أن النجوم، أن الصالحين، أن الجن عباد لله، ولكن نحن مذنبون ونحن مجرمون، والله تعالى لا يتقبل منا إذا سألناه، ولهذا نحن نوسط هذه الأشياء حتى تخبر الله عنا ليغفر الله تعالى لنا. من هنا جاءهم البلاء والشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذا قال الله تعالى في الرد عليهم: لا إله إلا هو، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أنت عليك أن تصلح قلبك وأن تصلح عملك، وإذا ما اقترفت ذنبا فعد إلى الله تعالى، فالله جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. والعبد إذا ما أقبل على الله وتاب إلى الله، اسمعوا ما قال رسول الله فيما يرويه عن الله. النبي يروي عن ربه حديثا قدسيا، قال الله تعالى، النبي يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة صحراء جرداء ومعه راحلته دابته وعليها طعامه وشرابه في خلاء في صحراء لا أنيس ولا جليس ولا يعلم عنه أحد، معه دابته، على الدابة الطعام والشراب، أتى إلى ظل شجرة فنام، ثم استيقظ وإذا بالراحلة قد ولت في هذه الفيافي والصحراء، ضرب يمنى يسرى ما وجد، تحقق الموت، فرأى أن يعود لينام حتى إذا ما جاءه الموت يأتيه وهو نائم، لكن لم يأتي الموت، استيقظ وإذا بالراحلة قد عادت إليه، فلما رأى راحلته واقفة قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الذي حصل له ما حصل ووجد راحلته. فمن زعم أن الله تعالى لا يقبل من المذنب فإنه خاطئ، مخطئ. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط الله تعالى يده بالنار ليتوب مسيء الليل، والله أعلنها لنا صراحة صريحة: وإني لغفار. غفار صيغة مبالغة، لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عليك إذا ما وقعت فيما وقعت فيه من ذنب معصية أن تعود إلى الله، لكن بشرط التوبة المعلومة، فإذا عدت قبل الله تعالى منك. شروط التوبة: الندم نمرة واحد، ثانيا الإقلاع من الذنب إن كان متلبسا به، ثالثا النية الجازمة ألا يعود، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وستر الله تعالى علي، والله جل وعلا قادر منتقم جبار. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، في يوم من الأيام يفضحه الله ويبين الله وضعه وحاله، لأن الله يمهل ولا يهمل، يتظاهر بالصلاح والتقوى والعبادة، وإذا به فاجر فاسق. إذا انطلى يوم عام عامين ثلاثة لابد أن يظهر الأمر ويبين. فإذا ندم، إقلاع، نية جازمة ألا يعود. شرب خمر، زنى، ندم، أقلع، نوى ألا يعود، والله بقي على هذا الحال ما شاء الله عام. أغواه الشيطان، شيطان الإنس والجن، البلية اليوم من الزملاء، بلاؤهم أشد بلاء. الشيطان إذا استعذت بالله تعالى منه كما قال الله: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قلت أعوذ بالله من الشيطان وأنت صادق وقاك الله شره، ولكن بيئة السوء، الزملاء، أقلع عن شرب الخمر، أقلع عن الزنا. يا أخي أنت في مقتبل العمر، يا أخي لا تحملها وتشددها. الناس اليوم بتفعل وتفعل وتفعل، افعل وافعل، وإذا ما دنا الأجل بعد 50 60 40 تب إلى الله، عد إلى الله. من الذي أعطاك ضمان يا أخي؟ بقيع الغرقد مليء بالأطفال الصغار الذين ما أكملوا 7 أيام. القبور مليئة بالموتى، واليوم الموتى من الشباب أكثر من الشيوخ، تهور في السيارات وتفحيط وجري وما إلى ذلك، وخمور ومخدرات ومسكرات، هذا قلبه قد احترق، وهذا كبدته قد احترقت، وهذا كليته بسبب ما يتعاطى. والله الموت لا يفرق ولا يعرف صغيرا ولا كبير، كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت. الولد يولد في مستشفى الولادة ويصيح ونسمع صوته ونحن ننتظر ولادة الأم، فإذا ما صاح فرحنا، وإذا به صاح الصيحة الأولى ومات. أين الولد؟ الولد عظم الله أجركم فيه، هذا مستشفى الولادة وهذا البقيع متقابلين، حتى إلى البيت لا يذهبون به، وإنما يغسل وإلى مقبرتي. فإذا المرء إذا عصى، إذا أذنب، يرجع إلى الله، رجع بنية صحيحة صادقة، لكن الشيطان أغراه فرجع وعاد إلى الذنب، يا أخي جدد توبة أخرى، فإذا جدد توبة أخرى صادقة تقبل الله منه. ولا يظن إنسان أن الله تعالى لا يقبل منه إلا إذا وسط وسيط، الوسيط هذا في الدنيا، وأما الله جل وعلا لا يحتاج إلى وسيط. ما يقوله البعض مجرد هوى، يا أخي أنت إن كانت لك حاجة عند السلطان أتذهب أنت الصعلوك إلى السلطان وتقرع بابه؟ السلطان لا يعرفك من أنت، ولهذا تلتجي إلى أن تذهب إلى ولده، إلى قريبه، إلى وزيره، إلى إنسان عزيز إليه، حتى يبين للسلطان حاجتك وحالك. صحيح هذا كلام حق، السلطان لا يعلم من أنا، ولذا أنا أحتاج إلى من يعرفه بحالي، لكن بالله عليكم الله الذي خلقني لا يعلم من أنا، وهو يعلم السر وأخفى، وهو الذي قال كن فكان، وهو الذي علم حالي وأنا في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم، وساق إلي الرزق في ذلك الموضع. لا يعلم حالي بعدما كبرت، أنا أذنبت وقعت فيما وقعت فيه، لا يمكن أن يغفر الله لي إلا إذا دعوت غير الله، إذا التجأت إلى غير الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ولذا حذرنا الله تعالى من هذا الأمر الخطير، وبين الله تعالى حال هؤلاء المشركين أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، اليهود، النصارى، المجوس، البوذيون، الهندوك، وطوائف وفرق شتى، هذا يعبد حجر، هذا يعبد صنم، هذا يعبد صورة كلب، هذا يعبد صورة قرد، هذا يعبد الشمس، هذا يأتي إلى نهر عظيم معظم عندما تطلع الشمس، يأتي إلى هذا النهر ويعتقد بأن هذا إلهه، أن هذا إلهه، ويعبده من دون الله تعالى. فحذرنا الله تعالى من أن نكون ما من ضمن هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جماعات، كل حزب، كل جماعة بما لديهم فرحون. اليهود يقولون نحن أحباب الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، النصارى يقولون، اليهود يقولون، المجوس يقولون، كل إنسان، كل صاحب نحلة ومذهب وطريق وعبادة يرى أن ما هو عليه هو الحق وغيره باطل. ولذا نهانا الله تعالى عن هذا التفرق، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. لا رسول لنا إلا رسول الله، لا دين لنا إلا ما شرع الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا نعبد إلا الله هو المستحق أن يعبد، لا إله إلا هو، وغيره لا يستحق أن يعبد. ولذا قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عيسى ليس بإله ولا ابن الله، وإنما عيسى كلمة الله، بعث الله جل وعلا جبريل بها، وأتى جبريل إلى مريم عندما اعتزلت وأتت إلى مكان قصي، ألقى كلمة كن في جيب درعها، كن، فكان عيسى. لذا قال الله تعالى: وروح منه، وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى بكلمة كن. ولذا قال أيضا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. آدم خلقه الله من تراب صلصال كالفخار، بعد ذلك قال الله كن فكان أبونا آدم، وكنا من أبينا آدم. عيسى أمه مريم من تراب، من تراب مريم عليه السلام. جاء جبريل وألقى كلمة كن يا عيسى فكان عيسى، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. جاء القوم: يا مريم إيش هذا؟ ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك بغية بعدما ولد. فأشارت إليه، كلموه هو الولد الصغير الذي ولد اليوم، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. معجزات، آيات بالغة تدل على أنه مخلوق. قال: إني عبد الله، أول جملة ينطق بها عيسى ما قال أنا الله ولا ابن الله، وإنما قال إني عبد الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ونحن يا جماعة المسلمين، أنا أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إله؟ لا. ابن الله؟ إله. وإنما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، يعني من شهد بهذه الأشياء أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. فنسأل الله التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومما يجب التنبيه عليه، ونحن في معرض الرد على التفرق، أن ما عليه المسلمون، هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وهذا زيدي وهذا كذا وما إلى ذلك، هل هذا يعتبر من التفرق الذي نهى الله تعالى عنه؟ وهل هذه المذاهب مالكي شافعي حنفي حنبلي طرق نهى الله تعالى عنها؟ الجواب: هذه ليست بطرق ولا مذاهب ولا لا أديان مفرقة، وإنما هذه اختلافات لأهل العلم، مستندهم كتاب الله وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوا كلام الله وسنة رسول الله واستنبطوا منها الأحكام. وهؤلاء الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، برزوا وأخلصوا وفقهم الله تعالى في دينه فاتبعهم الناس، وهم مع ذلك نبهوا ودعوا أتباعهم إلى أنه متى ما وجد قول الله وقول النبي على من اتبع من يدعى أقوالهم إلى قول الله وقول النبي. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. أنا إذا قلت قول بعد ذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولي حتى يعرضه على كلام الله وعلى سنة رسول الله. فإذا وجد كلامي مخالفا، أنا مجتهد، إذا وجد كلامي مخالف لقول الله يدعو قولي. الإمام مالك قال رضي الله رحمه الله: يحذر كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. كل كلام فيه مقبول ومردود. جاء قوم من اليمن يسألونه عن كذا وثلاثين مسألة علمية، شدوا إليه المطايا إلى أن أتوا إلى طيبة، فما أجاب إلا عن بضع مسائل. قالوا: أتينا إليك نسألك، تقول: لا أدري لا أدري. قال: عودوا إلى بلادكم، وكلما مررتم على حي من أحياء العرب قولوا: سألنا مالكا فقال لا أدري. ولذا قال: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. ومتى قال الإمام مالك هذا الكلام؟ قال الإمام هذا الكلام يوم أن سمع فتوى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فتوى عمر خلاصتها أن أمير المؤمنين عمر قال: أنا إذا رأيت رجل مسلم قتل كافر غيلة، يعني خدعة، قال له مطرت مطرت باللغة الفارسية، يعني عليك الأمان عليك الأمان. خرجوا للجهاد فلم يقوى المسلم أن يقتل الكافر، فاحتال عليه وقال له: مطر مطر. فلما وقف الكافر قام المسلم وقتل الكافر. قال: من فعل هذا أنا أقتله، لأنه قتل المسلم قتل الكافر غيلة خديعة. سمع الإمام مالك هذه الفتوى، قال الإمام مالك: ليس على هذا العمل، ما نعمل بهذا القول. قيل: يا مالك، أمير المؤمنين من تعلم؟ قال مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. ولهذا دعونا متى ما تبينت السنة الصحيحة الصريحة وهم يجتهدون. الإمام مالك ما جمع إلا علم أهل المدينة فقط. أحاديث الإمام مالك في الموطأ لا تزيد على 800 حديث. وهل أحاديث النبي كلها 800 حديث؟ لا والله. ولهذا لما أراد الخليفة الأموي أن يأخذ موطأ الإمام مالك، الإمام مالك له كتاب يسمى الموطأ، يعني يعلقه في الكعبة ويدعو الناس جميعا، المملكة الأموية كلها تعمل بموطأ الإمام مالك. قال الإمام مالك: لا، أنا ما أخذت إلا علم أصحاب النبي في المدينة، وأصحاب النبي قد تشتتوا وتفرقوا، منهم من ذهب إلى العراق، من ذهب إلى الشام، من ذهب إلى كذا، ومعهم علمهم وأحاديثهم. فأنا مجتهد. ولذا تجد الإمام مالك في بعض القضايا يقول الإمام مالك: قال مالك فيما أرى والله أعلم. قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. لو وجد نصا عن رسول الله صريحا ما قال هذا الكلام. أما الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه فإنه قال: إذا كان القول عن الله فذاك نأخذ به، عن رسول الله فذاك نأخذ به، عن أصحاب النبي فذاك نأخذ به، وإذا كان عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يجتهدون ونحن نجتهد، لكن مع كلام الله وكلام النبي فلا. الإمام الشافعي قال: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. هؤلاء دعونا إلى السنة، إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعلوا هذه المذاهب بمعنى أنها أديان، أنت على شيء وهذا على شيء وهذا على شيء، لا، وإنما أخذوا أحاديث النبي التي بلغتهم وبينوها وشرحوها وأتوا بهذه الأقوال حتى أتمسك بها أنا وأنت ونحن عوام، لكن إن وجدنا قول النبي يخالف تركنا أقوالهم واتبعنا قول سيد الخلق الذي بعثه الله إلينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.